بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في كتاب العيدين ترجمة التاسعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. قال: وقال الحسن يعني البصري: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا ابن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد ابن سوخة عن سعيد بن جبير أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. أخمص القدم لو باطن القدم، جلد في باطن القدم، في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، يعني في يوم العيد، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه، هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحمل أو لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قول: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، وهي باب الحراب والدرق يوم العيد. وطبعا الظاهر أن الترجمة الأولى يعني من أجل إباحة اللهو المباح، ولمن له دربة يعني على ذلك، ويحترز يعني من إصابة يعني مسلم، يعني حتى أمر الشرع يعني من مر بأسهم يعني بين الناس أن يأخذ بنصالها حتى لا تخدش يعني مسلما. فالترجمة الأولى لبيان النفس السلام المرخص للحبشة أنهم يلعبون بالحراب والدرق اللي هي التروس، يعني هذا من باحة الله والمباح. أما هنا فحمل السلاح ليس من أجل الله، ولكن من أجل الحرب، أو ويرخص يعني إذا كان هناك عدو. يعني يقول: هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، وهي باب الحراب والدرق يوم العيد، لأن تلك دائرة بين الإباحة والند على مدل حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم، أن النهي يحمل على نهي التحريم أو نهي الكراهة، لقول ابن عمر: في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، إما مكروه إما حرام. ويجمع بينهما بحمل الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس يعني بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحد من الناس، ولا سيما عند المزحمة وفي تلك المسالك الضيقة. قوله: وقال الحسن أي البصري: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. يقول: لم أقف عليه موصولا، يعني أثر الحسن لم يقف عليه الحافظ بالسند المتصل إلى الحسن البصري رحمه الله، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحو عن حسن وفيه تقييد لإطلاق ابن عمر أنه لا يحل إلا أن يخافوا عدوا، فإن خافوا عدوا فيحل. وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد. ومرسل يعني سقط منه ما دون التابعي، أما تجد روى عن نفسه سلم يعني تابعي وليس صحابيا، يبقى الحديث يعني مرسل وهو من أصناف الضعيف. وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو. وهذا كله في العيد. وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل ابن عبيد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة. أبو السكين بالمهملة والكاف مصغرا والحربي هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد الرحيم. ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس معروف بالعبادة والصدقة. قوله أخمص قدمي الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة باطن القدم وما رق من أسفلها. وقيل هي خصر باطنها اللي هو المكان المجوف في القدم الذي لا يصيب الأرض عند المشي. قوله بالركاب أي وهي يعني في راحلته. قوله فنزعتها ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على استنانه مذكر أنه أراد الحديدة يعني نزع الحديدة ويحتمل أنه أراد القدم يعني نزع القدم من الحديدة. قوله فبلغ الحجاج أي ابن يوسف وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قوله فبلغ الحجاج أي ابن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز فجعل يعوده في رواية المستملي فجاء ويؤيده رواية الإسماعيلي فأتاه. قوله لو نعلم من أصابك في رواية أبي ذر عن حموية المستملي ما أصابك من أصابك في رواية ما أصابك وحذف الجواب لذات السياق عليه أي هي للتمني فلا محذوف أو هي للتمني فلا محذوف. ولو قلنا أن في محذوف هنقول لو نعلم من أصابك لقتلناه أو لعاقبناه. ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد فقال فيه لو نعلم من أصابك عاقبناه. وهو يرجح رواية الأكثر أيضا. وله من وجه آخر قال لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه. قوله أنت أصبتني فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب يعني منه ذلك الفعل وإن لم يكن يعني الآمر ذلك أنه هو كان يقول له أصابني يعني من رخص أو من أمر بحمل السلاح في الحرم أو في يوم العيد أن هذا كان هو السبب. لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج عبد الملك بن مروان لما كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر شق عليه يعني شق على الحجاج فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل يعني به فأمر الحرب على قدمه فمرض منها أياما ثم مات يعني كانت هذه سبب موت يعني ابن عمر رضي الله عنهما وذلك في سنة 94. فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الأمر به فقط وهو كثير. وفي هذه القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سد الذرائع لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك على أي حال يعني سواء قصد أو لم يقصد فهو كان السبب. ولو قصد طبعا يكون الجرم أكثر يعني. قوله وحملت السلاح أي فتبعك أصحابك في حمله أو المراد بقوله حملت أي أمرت بحمله. قوله في يوم لم يكن يحمل فيه هذا موضع الترجمة ومصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسمى فاعله يحكم برفعه يعني نسبة الفعل إلى زمن يعني التشريع يعني ده له حكم الرفع زي كنا نازل والقرآن ينزل فلم ينهنا لأن الصحابة كانوا يسألون دائما النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم وكان الوحي لا يقر على شيء خطأ موجود في الصحابة كان ينزل الوحي يعني بنهي الصحابة عن ذلك. قوله أصابني من أمر هذا فيه طريب الحجاج ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرحة بأنه الذي فعل ذلك ويجمع بينهم بتعدد الوقيع أو السؤال فلعله عرض به أولا فلما أعاد عليه السؤال صرح. وقد روى ابن سعد بن وجه آخر رجال لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله فقال له يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال لا. قال أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال فأطرخ ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه فوثب كالمغضب. كان هذا يشير إلى أنه كان عمد أيضا, يعني أنه هو أنه كان مجرد يعني هو ترخص أو حمل ولم يقصد يعني إذاء أو جرح ابن عمر, ما كان يعني عمله بهذه الشدة خاصة وذهب يعود. يقول فأطرخ ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه فوثب يعني الحجاج كالمغضب, وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم عوده فصرح ثم عوده فأعرض عنه. قوله يعني الحجاج بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمر. زاد الإسماعيلي في هذه الطريق قال لو عرفنا لعاقبناه, قال وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصاب وهنا يعني منها حتى مات. فهنا الايه الاولانيه اخمص قدميه اللي هو بطن القدم, وهنا ظاهر الايه القدم. يعني تنبيه وقع في الاطراف للمزي اللي هو تحفه الاشراف للمزي في ترجمه سعيد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث للبخاري عن احمد بن يعقوب عن اسحاق بن سعيد وعن ابي السكين عن محاربيه كلاهما عن محمد بن سوقة عنه به وهم في ذلك, فان اسحاق بن سعيد انما رواه عن ابيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة, وقد ذكره بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب. الترجمة العاشرة يقول الإمام البخاري رحمه الله باب التبكير إلى العيد, وهذا هو الصواب التبكير يعني إلى العيد. وقال عبد الله بن مسلم إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح, تسبيح صلاة الصبح يعني الصبح يعني وقت ما يحل الصلاة بعد ارتفاع الشمس. باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء, ليس من العبادة في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة, قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. قول باب التبكير للعيد كذا الأكثر بتقديم الموحدة من البكور, وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه, استخرج على البخاري أن يعني المستخرج كما قلنا قبل مرة غير مرة أن يأتي يعني واحد معاصر لصاحب الكتاب مثل معاصر البخاري أو لمسلم ويأخذ متون الصحيح ويورد لها أسانيد من عنده, فقد يصل إلى شيخ المصنف أو إلى قرين له. وهذا في فوائد منها علو الإسناد أن لو رواه من طريق المصنف يكون أنزل, قد تكون فيه يعني فوائد متنية أو إسنادية, قد يكون في تصريح مدلس يعني بالسماع في رواية يعني أخرى, أيضا يتقوى الحديث بكثرة الطرق, هذه فوائد المستخرجات. فيقول وعلى ذلك جرى شارحوه اللي هو التبكير بتقديم الباء وليس التكبير, كذا الأكثر بتقديم الموحدة من البكور, وعلى ذلك جرى شارحوه يعني شارح البخاري ومن استخرج عليه أصحاب المستخرجات على البخاري. وأخ المستملي التكبير إحدى روايات الصحيح تكبير بتقديم الكاف وهو تحريف, وطبعا هنقول تحريف لماذا؟ لأن الحديث في التبكير, لأنه قال الأثر جاب إن كنا فرغنا هذه الساعة, هذه إشارة إلى الوقت وليس إلى الأيام, فيش أي للحديث المسند ولا الأثر الذي أورده عن عبد الله بن مسر يعني إشارة إلى التكبير, ولكنه كله يشير إلى التبكير, فيكون هذا هو الصحيح. يقول على ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه وقع المستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف. طبعا في فرق بين التحريف والتصحيف, التصحيف بتبقى نفس الكلمة ولكن تختلف في الشكل أو في النقط, والتحريف بتبقى اختلاف في الحروف نفسها, تقديم حرف على حرف, وكلاهما يشير إلى تغيير في الكلمة. يعني قوله وقال عبد الله بن بسر يعني المزني الصحابي بن الصحابي وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة لبسر وليس يسر مثلا. قوله إن كنا فرغنا في هذه الساعة إن هي المخففة من الثقيلة، وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه وسياقه. ثم أخرجه يعني اللي أورده هنا معلقا يعني محذوف السند، أورده الإمام أحمد يعني باتصال السند والرفع. يقول وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه، رفعه يعني إثباته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر، قال خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد الفطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني أنتم يعني ما صليتم ونحن في هذا الوقت كنت قد انتهينا من أي من الصلاة. وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم في رواية صحيحة للطبراني، وذلك حين تسبيح الضحى. طبعا معروف أن في عيد يعني الفطر بتؤخر الصلاة يعني قليلا، وفي عيد من أجل إعطاء فرصة لمن لم يخرج زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يبكر يعني لأن النحر أو العبادة الموجودة في يوم النحر بتكون بعد الصلاة. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، طبعا قبل الطلوع وقت الفجر وعند طلوعها وقت الكراهة، وإنما تجوز عند جواز النافلة. ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا، يعني هل الوقت ممتد لحد وقت الظهر أم لا. وسأل ابن بطال عن المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا، هو التبكير من المشروعية التبكير، وأن الصحابة كانوا يشتغلون بشيء يعني في هذا اليوم إلا الصلاة، يعني أن أول ما نبدأ به يعني أن نصلي يدل أن التبكير يعني. يقول وسأل ابن بطال عن المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا، وليس دلالته على ذلك ظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وهو دل على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.